زعل مني حبيبي الجهر يزعل سهرني وانا نايم مدلل قطع بيا حلف لي عمره ما يقطع فتح قلبه وقال لي الحب يلا اطلع.